وصار وقت نزور الغابة ونعيش تحت السماء ونكتشف الأسرار ببرنامج غابة وسماء وأسرار. وضيوفنا اليوم المتقدمة مايا سليمان، أهلا وسهلا فيكي. أهلين فيكي. والقائد جعفر علي، أهلا وسهلا فيك. أهلين فيكي. والشبل دانيال أحمد، أهلا وسهلا دانيال. أهلين. اليوم هيك أعمار بتفائل، متوسطة وشي صغير وشي كبير، أهلا وسهلا فيكم. الذاكرة الكشفية لليوم من ذاكرة نشاطات الفوج السابع، وبالتحديد ذاكرة المتقدمات واللي حتقدم لنا إياها المتقدمة مايا سليمان. لوين وجهتنا اليوم يا مايا؟ خبرينا. كلنا بنعرف إنه الكشافة حياة بتنعش، مو كلمة بتنقل، فنحنا لازم نجرب لحتى نتعلم. وأول نشاط طلعته كمرشدة متقدمة كان من تخطيط طليعتي اللي كانت أوغاري. فكرة نشاطنا أنه نطبق من منهاش اللي هو اكتشف مدينتي. بلشنا نشاطنا أنه نزور عمري إروى، بعدين ننتقل على المدينة القديمة نختتم النشاط بغابة عمري. حلو، يعني بلشنا من البحر، بعدين فتنا لنص البلد، ومن بعدها رحنا على الغابة. قبل كل نشاط لازم نكون مخططين له كتير منيح مشان يكون نتلافى أكبر عدد من الأخطاء. وجبنا أول شيء جبنا المعلومات عن تاريخ الجزيرة والمدينة القديمة وعمري، ووزعناها على كل فرد من الطليعة مشان كل واحد يكون له دور ونعطي كمية من المعلومة. أخذنا الموافقات كرمال فينا ندخل على القلعة والمدينة. يعني نحن دايما بنعرف أنه مهمة القائد هي اللي أنه يجمع المعلومات عن الموقع اللي بتزوروه. إلا هالمرة كان دورنا أنه نحن نشرح للقائد عن نشاطنا. يعني هي مهمة منكم انه انتو تاخدوا دور القائد وتشرحوا له عن المعلومات والنشاطات. اجتمعنا الجمعة الصبح لحتى ننطلق على الجزيرة. وصلنا على الجزيرة فتلنا فيها شوي لحتى نوصل على القلعة. حكينا عن القلعة وعن تاريخها، انه كانت ارواد قديمة بتسمى بأرادوس باليوناني، وبالفينيقية آرا اللي بتعني الملجأ. البيوت كتير كتار والشوارع ضيقة، لهيك صعب عمليات التنقيب فيها. تشتهر بصناعة السفن، والفينيقيين سكنوها اللي بيعتقدوا انه اصلي من صيدا. جبنا تذكارات صغيرة، بعدها رجعنا على طرطوس لحتى نتعرف على المدينة القديمة ونعرف عنها اكتر. طرطوس من زمان كانت تسمى انترادوس وبالفرنجي توروزا، والعرب هن اللي اطلقوا عليها اسم طرطوس. حلو كتير، يعني هاي المعلومات بنسمعها، في منها دقيق ومنها غير دقيق. هلا اعطيتينا معلومات دقيقة، وهذا الشيء كتير مهم لانه انتم اليوم هذا الجيل بعمر خلينا نقول فتيان وفتيات، فكتير مهم تاخذوا المعلومات صح، وخصوصا اذا كانت تتعلق بمدينتي الحلوة الرائعة. ما فينا وما نقول يعني هاي طرطوس غالي علينا كتير. كملي لنا بعدين يا مايا وين رحتوا؟ طلقنا عمري. اول شيء زرنا المغازل اللي هي بتكون انصاب جنائزية او شواهد قبور ضخمة منحوتة. هي منحوتة انه للاغنياء، بتخص الاغنياء والملوك، يعني الفقراء مالهم. لا، هي للاغنياء وال تمييز. الى نوعين، قبابية وهرمية. بعدين بننتقل على الملعب اللي هو بينعد من اقدم الملاعب بالعالم، كانت تجري فيه الالعاب الاولمبية. بعد الملعب عندنا المعبد اللي هو موجود بمنحدر صخري. كمان في غير الالعاب الاولمبية ألعاب الركض والقوى والأكياس. حلو، من بعدها المعبد اللي هو موجود بمنحدر صخري، بيطلع نهر مارتياس أو نهر عمري اللي بتكون مياهه مقدسة مثل ما قالوا. أما المحراب هو كان مخصص لكرسي الإله ميلكا الشافي للأمراض المتنوعة. وآخر محطة إلنا كانت بغابة عمري، محل ما قعدنا وشعلنا النار ونتسلع ونطبخ، وعرفنا عن أنواع المواقد والنيران. وأكيد قبل ما نطلع فينا النار، حرصنا أنه نترك المكان أفضل مما كان، لأنه هذا الشيء من حياة الكشاف. حلو كتير، دايما بتعطونا هيك معنويات ودفع أنه انتبهوا منيح، الطبيعة غالية علينا، ما منقدر نفرط فيها وما منقدر نستهون بأنه نحافظ على نظافتها ونطفي النار قبل ما نعمل حريقة. قائد جعفر، يعني هذا الموضوع أنت كقائد اليوم، قائد فرقة أشبال تاني يمكن أولى، قائد فرقة الأشبال الأولى. يعني كتير بيهمكم هاي الأعمار الصغيرة، من أي عام لأي عام بتبلش هاي الفرقة؟ هلأ هي نحن عم ناخد من عمر 8 سنين لعمر 12 سنة. كتير مهم تنبهون على هاي القصة لأنه ممكن يفكروا يشغلوا النار حد البيت أو بأي مكان. أكيد هلأ حتى طرق إشعال النار بتختلف من طريقة لطريقة حسب نحن شو بدنا نستخدمها. طبعا نحن حكينا عنها قبل ودائما هي بنرجع نحكي عنها مشان الناس كتير تنتبه، حتى الأشخاص اللي بيشعلوا النار دائما هن كأعمار كبيرة، مو دائما الأعمار صغيرة نحن منخليهم، هن بيتعلموا كيف طرق إشعال النار منعلمهم كمعلومات لوقت الضرورة بقى. تماما. أما فيكون في خصوصية للكبار هن اللي حتى يشعلوا النار، لأنه دائما الواحد لازم ينتبه، يعني النار لا نقرب منها. هي النمط الجديد من التياب اللي بينتشر بسرعة بين الناس. هبيلة طول عمرك هبيلة. لا تحكي معي هيك، شو بدها تكون الموضة؟ بعلم جيجة ستي انه هي الموضة. لا يا حبيبتي، الموضة مو بس تياب، الموضة هي افكار، الموضة اغاني، لكن الموضة بيمشي حالها بوستات على الفيس اذا بدك. لعمة كيف هي؟ يتراوح عمر ذكر الدجاج بين السنتين والثلاث سنوات. اكتبيها بخط كتير حلو وكبير، حطيها جنب صورة بوب مارلي أو زياد أو إذا بدك تيسلا أو حتى سقراط. لك أعطيها لصفحة مدسمة، انطري بس ساعتين بالضبط، ما في حساب على الفيس إلا ورح يحطها صورة غلاف معلوم، ولا رح يفرق معهم إنه اسمه الديك لذكر الجيجي. يعني والله تمشي طيب لك عسيرة الجيجي. من إجا بالأول، هي ولا البيضة؟ الذكر تبعها بالأول. الديك يا عيوني يا هبيلة، وخذ هالديك وسك. لك مينوها؟ ليكي له الموبايل، ليكي له السيارة، ليك ليك له اللبس. سمعان بالملعقة قدها، إيها تخلق وفي بتمودة زينة. وشوف هالهداك الثاني، سمعان بالشوك التنى، حتى هي ما معه ياها. واحد بفيق وهم ويأمن ربطة خبز اليوم، والتاني من صبحية الله بيضرب كافيار وكونيك. لك دخلك وين هالعدل يا رفيق؟ العدل لما اتنيناته رح يموتوا ويوقفوا عند ربه. لا يا عيوني هي مطالة. العدل لما اتنيناتهم بيموتوا من الجوع، سندويشة الزيت والملح بتصير أطيب من خروف مكتب، وما على القنوع إلا السلام. يا ريت الواحد يكون قنوع، كل شي بحياتنا صاير موضة، ومو هون المشكلة. المشكلة بتقليدنا الأعمى بمجرد أنها موضة. إن كان لبس بطلنا نلبس اللي بيلبق لنا، المهم موضة. وإن كان سلوك بطلنا نتصرف على طبيعتنا، لأن هيك الموضة. حتى الحب صار ينعاش كما الموضة، ما عنا اعتراض على مواكبتها، إنما مع بعض التفكير بما يتناسب معنا أولا وليس لإرضاء الآخرين. يا الله تركت بيتها وأشغالها، كل من واللي بتصور الشاب بيضل ناطر هالبنت تقله اسمها هلأ بلا ما يشوف عارف كم في شمي بجسمها وكان الشاب بيضل ناطر هالبنت تقله اسمها هلأ بلا ما يشوف عارف كم في شمي بجسمها والمعلومة والمهارة اليوم مع الشبل دانيال أحمد. مرحبا دانيال. مرحبا. قدي عمرك؟ عمري 11 سنة. صف خامس يعني؟ ايه. شبل وبطل وعين الله عليك. شو المهارات والمعلومات اللي حتخبرنا عنها اليوم؟ رح خبركم عن المي. خبرنا لنشوف. المي من العناصر الأساسية على سطح الأرض، يعني إنه كمية المي الموجودة على الأرض تقدر نحو 71% من مساحة سطحها، وكمان هي مهمة كتير لأجسامنا، مثل بتساهم عملية الهضم وطرح الفضلات وتشكل جزء من تركيب الدم، وكمان تعديل حرارة الجسم. بس فقدانها بالجسم سريع كتير بسبب التعرق والطرح والتبخر وحاجة الجسم إله. لهيك حتى يضل الجسم قوي وعم يشتغل بكفاءة لازم يعوض السوائل يلي فقدها معدل 2 لتر يوميا على الأقل، وتختلف نسبة الماء في جسم الإنسان حسب عمره. تشكل نسبة الماء للمولود الجديد 85-90% من وزن الكلي للطفل الجديد، وعند الشخص البالغ 70-90%. أما عند الإنسان المسن شكل الماء بجسمه 65-70%. شكل الماء نسبة 90% من وزن الجنين، والأهمية كبيرة للمي لازم نستهلكها بطريقة فعالية وجيدة وما لازم نصرف فيها، ولا ترشيد استهلاك المي. 1- عدم غسل السيارات بخراطيم المي وترك الصنابير المياه مفتوحة واستبدالها بدلو وتعبئته بما يلزم ويكفي الغسيل. 2- إيجاد طرق لري المزروعات عوضا عن فتح صنابير وخراطيم المياه وتركها سارحة في الأرض، واستخدام الوسائل الحديثة كالري بالتنقيط مثلا. 3- عدم ترك صنابير المياه مفتوحة بالبيت أثناء غسيل فم واليدين، واستخدام عوضا عنها علبة يوجد فيها ماء بالحد المطلوب. هلأ بالكشافة تعلمنا أساليب جديدة للحفاظ على المي وترشيد استهلاكه وتنقيته. فمثلا المي المخصصة لغسيل اليدين والوجه بدل ما نستخدم كمية كبيرة منها، نجيب قنينة فاضية ونسقبها فوق قاعدتها مسافة بسيطة، بعدين منعبيها مي، فمنلاحظ أن المي عم تنزل من الثقب فمنسكرها، وبهالحالة ببطل ينزل الماء من الثقب بسبب حبس الهواء. ولما بدنا نستخدم الماء بنفتح الغطاء للحد المطلوب، فمنلاقي انه الماء عم تنزل من الثقب الموجود اسفل القنينة، وهيك نقلل من هدر الماء. نقدر نستفيد من هاي العملية ضمن مبايتنا ومخيماتنا، ويمكن كمان استخدامها بالبيت عند وجود شح المي، وكمان بطرق لتنقية المي الشائبة حتى فينا نشربها بالخلا وبالطبيعة ونستخدمها ضمن أنشطتنا. وبعدين منجيب قنينة بلاستيكية ومنشيل الغطاء تبعهم والقفل السفلي منها، بعدين منحط بقلبها حصى ورمل القماش وفحم ضمن طبقات. أول شيء منحط القماش عند فتحة القنين، بعدها حصى، بعدها رمل، بعدها قماش، بعدها فحم، بعدها قماش، بعدها رمل، بعدها حصى، ومنسكب المي من أعلى إلى أسفل لتنزل من فتحة القنينة، وبالتالي نحصل على مي نقي وصالح للشرب. ولزيادة الأمان بحالات ضرورة بنغلي المي بين 5 إلى 15 دقيقة للتأكد من جودة المي وصلاحيتها التامة للشرب. حلو كتير اليوم الشبل دانيال أحمد، برافو دانيال إنك أنت بهالعمر الصغير عم تقدم لنا هاي المعلومات. نحن الكبار نحن بنتشكرك يعني قائد جعفر، أكيد هلأ هو عم يحكي وأنت فخور هلأ مبسوط إنه حافظ الزلمة. تمام أكيد. هلأ كتير حلو إنه اليوم هدول الأطفال بيعرفوا شو يعني إنه نحن ترشيد استهلاك الماء، بيعرفوا معرفة يعني خلينا نقول ضرورة وأهمية المياه للجسم، طرق إيجاد يعني إيجاد طرق لري المزروعات. طبعا. كيف ننتبه على إغلاق صنابير المياه بعد نهاية الحاجة منا، هذا الشيء حلو. ومنرجع هون منتذكر ومنقول إنه أنتوا فعلًا الكشافة تبدأ بلعبة وتنتهي بمواطن صالح، مو عبس أبدًا الألعاب اللي عم تلعبوها، لأنه في من بعدها غاية وعبرة. هالحكي صحيح تمامًا، وفينا نحن نزيد على نقطة إنه هدول التجارب يعني عم يحكي عنها هو، وأنا اللي مبسوط منه إنه هو عم يحكي عن تجربة اشتغلها وعملها هو وشافوها كتير. يعني أي واحد لما نحن بنطلع على أي مبيت أو أي مخيم بتكون المي هي شيء كتير أساسي لإلنا نحن وشيء كتير مهم. دائما الواحد لازم يعتني بنظافته هو. صحيح الواحد بده يغسل بس ما نهدر هيدي المي، يعني صحيح المي تعتبر للغسيل وما لنا مي نستطيع انه احنا نشربها، بس كمان لا نهدر منها. فالطريقه كتير حلوه وطريقه كتير رائعه، يعني حتى هيدي المي بنجربها على التجربه الثانيه تبعت طبقات الحصى والرمل والفحم والقماش، قادرين انه احنا نصير نشربها مره ثانيه. يعني وآخر محطات غابة وسما وأسرار مع الأخبار الكشفية والبداية مع جعفر. الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية القائد أحمد الهمداوي عم بيزور مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك، عم يطلع على المساعدة عم بيقدمها الكشافين للناس بمكسيكو سيتي بعد أنه ضرب زلزال عنيف، وعم يشجعهم على الاستمرار بعملهم التطوعي. الجلسات التدريبية تمهيدا لدورة إعداد القادة الابتدائية بدأت في مفوضية دمشق. أنهى الفوج الثالث من مفوضية حلب مخيمه الصيفي الثاني بمعهد الأخوة ومشاركة 97 من أعضائه، وقد زار المخيم مجموعة من الخبراء الروس وقاموا بتزويد الكشافة ببعض طرق الإسعاف وأعمال الحبال. مبروك لفريق سلام يا طبيعة بالمركز الأول بسباق هيلا يا واسع. أما المركز الثاني فكان من حليف عائمة الموج العتيق، والمركز الثالث لعائمة القناديل ضمن فعاليات مهرجان تاريخنا إلنا. كتير كان حلو فعلا فعاليات اختتام مهرجان تاريخنا إلنا. قائد جعفر كنا حاضرين، كان بنفس اليوم الحلقة الماضية من غابة وسما وأسرار كان في توقعات على صفحة كشاف الفرج السابع، صفحتكم على الفيسبوك وقريناها على الهواء. كل حدا متوقع أنه هيدا أحلى فريق وهيدا اللي رح يربح وهيدا لأنه سرعته أكتر وهيدا لأنه في دقة بالتصميم. تفاجأنا المساء أنه كان فريق سلام يا طبيعة بالمركز الأول، وباقي العائمات كمان حصلوا على مراكز. يعني يعني كان في جوائز طردي يبدو، ما زعلتوا حدا؟ لا ابدا، هلا نحن ان شاء الله ما بنزعل حدا وما بنخلي حدا يزعل منا. هي الغاية صح، اكيد في غاية تنافسية رح تكون يعني، بس بالاخير نحن بنبارك لفريق سلامة طبيعة، والمركز الثاني كان عائمة الموج لفرقة المرشدات اللي عنا بالفوج. الجوائز كانت فينا نعتبر انه ولو شكر او عربون على هالمشاركة اللي عم نقول جوائز طردية يعني، حتى تماما انه ما حدا يزعل، كله سهم تماما. بالنتيجة اهم شيء انه انتم بعملكم في روح الفريق حاضرة موجودة دايما، حتى أكيد. بالتنافس روح الفريق عالية جدا. انا بدي هنيكم واتشكركم واتمنى التوفيق لكشاف الفوج السابع بطرطوس وكشاف سوريا بالكامل. شكرا لضيوفي لليوم او ضيوف غابي وسما واسرار، القائد جعفر علي شكرا. شكرا كثير كمان. بدي اتشكرك المتقدمة مايا سليمان، شكرا لك. شكرا لك. وبدي اتشكر الشبل دانيال احمد، شكرا. شكرا.